حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجات الكيمدونجلية في الإنترنت مقالة بعنوان 27 من تموز في كوريا بمناسبة عيد انتصار كوريا في الحرب، ونشرت يوم 27 من الشهر الماضي مقالة تستنكر كيري وزير الخارجية الأمريكية الذي ألقى في مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيان المنعقد في لاوس قبل أيام المزاعم السخيفة بأن أمريكا ليست لديها المشاعر العدائية تجاه كوريا الشمالية، على الرغم من أن أمريكا قد أدخلت شتى أنواع المدخرات الاستراتيجية إلى كوريا الجنوبية وتشتكت سافرا بما يسمى بعمليات إزالة القيادة العليا والاستيلاء على بيونغيانغ.